كلمة فاعلة تدل على التشارك بين الفعل والفاعل. فإذا قلنا مثلا ما شيكم، كلمة ما شيكم متى فلان لا فعل صح ولا لا؟ معنى فعل يعني مقتصر على الفاعل فقط. فإذا قلت ما شيكم فأصبح ما شاء فعل متعدد متعدد الألف، واضح ولا لا؟ ما معنى متعدد؟ يعني لا يتفق فاعله بمعنى نفسه من مفعول، واضح ولا لا؟ يعني كان في الأول مشى، مشى زيد، مشى زيد، فمشى فعل ماضي قاصر، قصر عن فاعل، زيد فاعل، عندما قلنا ما شيته أصبح ما شاء فعل ماضي مبني على سكون الاتصال بضمير رفع متحرك والتاء فعل فاعل ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع، والهاء مفعول به ضمير مبني على الضم في محل رفع مفعول. أصبح الفاء بهذه الزيادة متعدي، مع أنه متعدي بس كان لازما فأصبح متعديا. وهذا معنى آخر وهو التشارك، لما قلنا شايفه يعني هذا المشي حصل مني وحصل من صديق، واضح ولا لا؟ أصبح المشي مشاركة بيني وبينه، واضح ولا لا؟ واضح يا جماعة؟ وفي هذه الصيغة معنى المغالبة، ويدل على غلبة تحريم من صيغة فعل من باب نصرة ما لم يكن واو الفاء أو ياء العين أو ذات، إنه يدل على غلبة من باب ضربة كما تقدم. ومتى كان فعل الدلالة على الغلبة كان متعديا من كان أصله لازما، وكان باب نصرة أو ضربة على ما تقدم من أي باب كان. طبعا لما يقول باب نصر إشارة إلى باب نصر ينصر على وجه فعل إيه؟ لأن المضارع ضرب بعد ضرب يضرب على وجه فعل إيه؟ فعل إلى شيء لكسر العين المضارع، لكسر العين المضارع. هذه الصيغة كما قلت يعني مؤلف تدل على المشاركة. أقول ما شئت فلانا، جالست فلانا، يعني النص حصل مني ومنه، واضح ولا لا؟ جلس يعني فعلان، جلس زيد، أقول جلست زيد، فهذه الألف صار فعل متعبير ويدل على المشاركة بين الاثنين. كلام واضح؟ نعم. الثانية الموالاة، فيكون بمعنى أفعل متعدي كواريت الصوم وتابعته بمعنى أوليته. نعم. قوله فينسب للباب نسبة للتعلية وللمقابل نسبة للدفع لي. نعم. فينسب للباب. أيوة شيخ، نسبة للتعلية لما قلت ما شيتم ما فعل ماضي صح؟ الفعل ما شيتم الفعل فاعل صح ولا لا؟ صح. يبقى أنا بدأت المشي والباب المفعول خلاص؟ يبقى ينسب للبالغ الفاعلية، يبقى أصبح هو الفاعل، أنا الفاعل، واضح ولا لا؟ والثاني المفعولية، أقول ما شريتوه، واضح ولا لا؟ يعني ثاني المشي دول تحاول فاعل، والآخر مفعولية. واو الفاء وياء العين أو اللام، فهنا يدل على الضرر، إيه مقصود بواو الفاء؟ اللي هو فاء الواو. ويدل على غلب بحديثنا ان فيها فعل من باب نصر، نصر ينزل نصر ايه؟ يعني يدل على غلب، يعني لسان الذراع على غلب. طيب هنا بيقول لك من باب نصر ما لم يكن واوي واوي فاء، يعني عندنا باب نصر، هتقال لي كم باب نصر؟ شوف نصر نصر ينصر على وجه فعل يفعل خلاص؟ عايزين باب اي مضاد نصر لا تكن الخمس واو الفاء، يعني فاءه لا تكن واويا، يعني عندنا في وعد مثلا فعل يفعل، اي فعل يفعل، فعل يفعل لما اقول يعني قاعدت ذكرا بس قاعد يدخل بالك من الاثار المتعدد لا قاعد زيد سهل لازم قاعد زيد زيد جلس زيد جلس صحيح جلس؟ لا جلس على وجه شوف جلس أقول ينزل على وجه الفعل الفعل ده من باب ضرب ده من باب ضرب ده المثال من باب ضرب صح كده؟ طيب ده لكن تفكر في مثال الشيخ ضرب طبعا ضرب يقول على وجه يضيق هو اللي بيتكلم عن باب نصر ضرب نصر طب نصر ده وضارعه ينصره على وجه يفعله لكن ضرب على وجه يضربه يفعله في المضارع لما يقول لك باب ضرب يعني ماضي مفتوح ضرب فعل مفتوح عين في الماضي يضرب مفتوح عين في المضارع يا باب ضرب يا فلان لما يقول باب نصر اقول ينصره مفتوح العين في الماضي مضمونها في المضارع باب نصر ده من باب نصر فهي مش هتقول ان حرب الناس ما يمكن الا اللي عايز اوضح لك يا شيخ طب انا هم مش متعدد المثال هات انت المثال عشان اقول لك انت عارف بس على الحد يعني انا هقعد ادور في دماغي لازم المثال ازاي يعني انت دور على المثال مهدوم وانا هحلفه اصل انا ذهني بيبقى مشغول فقط التحليل عباره بمثلها ليكم صح ولا لا؟ يعني مش مسامع او مش مستحضر الان المثال انت فكر في المثال وشرحه لك ان شاء الله الشيخ يقول لهم كلمة فاعل هذه ألف لمعانيها الإنكار لمعانيها التشارك فلما قلت جالسته فلان جالسته احنا قلنا التاء تدل على الغلبة معنى الغلبة يعني ده هو ذا الفاعل والهاء مفعول به واضح يا ولد تقول جالسته هذا الجلوس حصل مني ومنه ما شئته المشي حصل مني ومنه لقيت ولادي ايه؟ بل قتل ها؟ مش قاعد قتل يقتله أهل الباب نصره قتل يقتله لما أقول قاتلته يعني إذا قتل ده قتل منه وإيه؟ ومن صح منه ولا لا؟ طبعا يقول قاتلته شوفه الثاني تعرفه والهم مفعول صح ولا لا؟ يبقى أنا اللي بدأت الكتاب واضح منه ولا لا؟ طيب مسألة المغالبة الغلبة اللي هو يعني متعامل التاء الفاعل، الفاعل ده مقدم على المفعول، الفاعل مقدم على المفعول، الفاعل هو الذي من قام بالفعل، والمفعول هو من وقع عليه الفعل، فلما قلت قاتلته، ماشيته، جالسته، التاء من الفاعل، معناها أنا اللي بدأت في الجلوس، او بدات بالمشاركه او بدات بالقتال والهام الفردي والهام يشمل احنا قلنا الدفاع عليه كافي المفروض كافي ساعده. طيب المعنى الثالث الموالاه وليت الصوم وليت الصوم بمعنى تابعته يعني حضرت التتابع واضح عنده ولا لا؟ يعني اخونا سنه صلوا الاثنين بعد الثلاثاء والاربعاء والخميس فليت وليت الصوم يعني تابعته واضح عنده؟ طيب هذا هو المعنى الثاني بمعاني ايه؟ طيب يقرا كده يا ابني ربما كان لا ربما كان فعالا شوف ضاعفت شيء بمعنى ضاعفته احنا قلنا تشديد في التكثير صحيح ولا لا؟ يعني في القران الكريم قال وغلقت الابواب غلق على وجه ايه؟ يعني احسن من الاغلاق لان القطعيه يعني دائما زياده المبنى تبقى عن زياده المعنى صح ولا لا؟ شوف قطع وقطعنا ايديهن ايه قطعنا؟ قطعنا يعني قطعنا مره واحده قطعنا يدل على التكثير صحيح ولا لا؟ وكذلك غلق وأغلق أغلق الباب بمعنى أردن غلق الباب يعني أحسن إغلاقه واضح ولا يعني من الباب من تحت الباب من فوق الباب وهكذا من التكثير. فكلمة ضاعف لما قلت ضاعف على وجه إيه الذي؟ هل الألف بمعنى التكثير كانت قلت ضاعفت شيء واضح ولا لا؟ يبقى ثالث كان معنى كل إنسان المشاركة والموالاة والتكثير. هذه بعد كده. يعني موالاة يعني فعالة بمعنى فعالة؟ أي نعم. يعني ضاعفة بس مش كلها. هذا الوضع في المثال يعني. يعني ضاعفت الشيء هذا بمعنى ضاعفته. لكن ما شيء ما اسمعش ما شيء لا. يا ريت تكون الأمثلة في بعض الأمثلة حتى تقولها بمعنى. الموالاة معنى يتم معنى الولاء يتم أتبعت بعضه أتبعت بعضه بعضه معنى اللغة لكن يعني حاول السلعة ولا فاعل ولا على فاعل خلاص ولا على فاعل وليس الصيام يعني تابعته أتبعت بعضه بعضه مثال عن إيه؟ الطبعين طب معنى أنت جايبين الطبعين معاني فاعل أول معنى تساوي زي ما زالت زي أو ما شئتم. المعنى الثاني الموالاة يعني تتابع خلاص. وليت الصوم المعنى تابعت يعني أتبعت بعضه بعض. المعنى الثالث هي تضعيف التكثير ضاعفت ضاعفت الشيء بمعنى ضاعفته ضاعفت يعني ضاعفت نفس معنى ضاعف اي بنفسها يعني ضاعفها هي نفس معنى ضاعف الالف ايوه دي معناها دي. فاذا قلت ضاعفت الشيء كانك قلت ضاعفت الشيء ويحدث هذا. فإذا قلت لصديقي أنا ضاعفت الشيء بمعنى ضاعفته قريبا مضطر في التقييم وده كان لسه في المثال مش شو اللي عملها كده بعض الأمثلة يعني طب يا أستاذ وربما كانت مفعلة زي إيه؟ الأول ومعنى فعل ومعنى إيه؟ فعل فعل شوف دافع بمعنى دافع معنى ايه؟ في القرآن الكريم ولولا دافع الله للناس مش كده؟ وفي قراءة ولولا دفاع الله للناس كيف ولا؟ فدافع أقول دافع بمعنى دافع يعني كأنها ريت الدنيا وفهمت ولا؟ مش احنا جبنا الألف ولا؟ الألف دي فيها معنى قلنا الألف كأنها غير موجودة كأن الفعل ليس مجرد كأنه الأصل واضح ولا لا؟ يقول دافعت زيدا ها كان انا كنت دفعته دايما واحد مش احنا قلنا اول الالف دي قلنا دفع عن عرضه دفع على هل فعل مجرد ولا مجرد دفع فاعل صاحب النحو ردوا كلها عرضية دفع عرضه فعلت ايه الالف اذا قلت دفعت دائما كانك قلت دفعتم فكان الالف غير موجود يعني مستعمل غير مزيد الزيادة كانها هيك موجودة أي نعم يعني هو مستعمل كالمجرد كان فعل مجرد الذي ليس فيه حق ذلك أنت المقصود فهو يقول يعني إذا قلت دافع فأنت قلت دفع يعني أصبح إيه مستعمل استعمال غير مزيد واضح يا حبيبي فكان معنى قلنا إيه الآن والآن زي ما قلت لك وربما بمعنى الأقاليم لأن هذا قليل الذي نقوله الآن قليل لكن الكثير معناه خلاص التشارك والموالاة واضح الذي نقوله الآن قليل ماذا يقول الآن؟ وربما شوف يا ولد اقصد بقى الكلمة كلمة سافر لا شوف سافر سامح سافر وفعل ندخل متعدد وبشرط يتعدى الذات محمد الضر يتعدى يعني الفعل يتعدى اما بحرف الجر اقول جلست في المسجد او بطبعيه جلست محمدا او بالالف اقول جالست محمدا او بالحرف الذات محمدا هل انتم فاهمين؟ طيب ايه الاولاد؟ فانا اقول سافر زي ما على وجهي ولا لا؟ طيب انا اقول سافر فلان سافر أي سفر معنى سفر يعني لا يوجد لازم أصبح الألف ليس لها ليس لها معنى واضح ولا نعم أي يعني جعلنا هذا الزيادة كأنه ليس ذلك إذا لو اعتبرنا هذا الزيادة الشيخ يبقى أصبح متعدد شنو؟ طب لو قلت دافعته زيدا دافعته سامحا بمعنى دافعته طب دافعته أصلا فعل متعدد شيء ولا إذا هذه الأمثلة فلا شيء يبقى أنها في موضوع في الفعل المجرد واضح ولا مش واضح واضح إحنا كنا الآن في التعبير طيب لما قلت مثلا دفعت ليلا دفعت متعدي ولا ملازم طيب دفعت ليلا رب نفسه معنى متعدي بمعنى غير ذلك يعني لا ساعة ليس متعدي عقل ليس زائدا طب لا ساعة لأن دي كانها ليس موجود أي طبعا يعني هو يقول هذا قليل إن الألف تأتي وتعامل معاملة الفعل المدبر الذي ليس في الجنة يعني يأتي بذلك وكأنه ليس موجود هذا كان يحصل واضح؟ فلا ساعة بمعنى دفعة دفعت الطالبة بمعنى دفعته فالالف وان كانت زائده زائده في الصوره والنص لكن معناها معنى المجرد واضح يا فلان؟ فده محل وربما كانت المساعده بتنزيل غير الفعل التنزيل ده ايه؟ خادم الله وربما كانت ايه؟ ايوه ربما كانت المفاعله لتنزيل غير شيء من جلده احنا اتفقنا على انه المخادعه او كلمه صراحه شك أو كلمة بفتح الزمات كلمة جلالة أو كلمة كده إحنا فنحن ما شيتوه مش أنا أقول هذه كلمة صارت يوم طيب إذا هذا الفعل حدث في الثاني مع شو ولا جلالته يعني أنا حفظ من الجلوس وذو طريق ما شيتوه حفظ من المشي وذو طريق واضح ولا لا كلمة يخادعون أو تخادع على وجه من لا على يقول هنا الكلمة نزل هذا منزلة إيه؟ نزل إيه؟ يعني زيد الله الآية إن الخداع حصل حصل منه وحصل وحصل مرتين سبحانه وتعالى كيف ولا؟ لا ده هما نزل يعني فعلا غير منزل منزلة إظهار الكفر إظهار الإسلام وإظهار الكفر يعني نزل منزلة الخداع كيف ولا؟ مستفيد ونزل كما يقول خدعت فلانا غير الآية تقول إيه؟ خد بالك أو خدعت فلانا يعني هو خدعني وأنا خدعه واضح حاجة ولا لا؟ نحن نقول يخادعون الله هنا الفعل في الآية مثل غير المثال ليه؟ لأنهم أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر ووجعل هذا الفعل كأنه خداع كيف كده ولا واضح؟ يعني أخي يعني ليس هنا مشاركة مستفيد ولكن ولا يعني المشاركة بيكون بين طرفين أقول خادعت زيدا وخادعني يعني الخداع حصل لي مريض إيه ده ولا لا؟ يعني هنا فعلان لكن المشاركة لكن هنا يقول الفعل ينزل غدا من ثلاثة مش احنا قلنا التشارك معناه ايه؟ تدل على المشاركة بين الثاني صح؟ إذا كنت مع شيخ زيدا يعني ماشي حصل لي مريض طيب إذا كنت جالسته يعني حصل لي مريض واضح ولا لا؟ طيب هم هذا الكلم ينزل غدا من ثلاثين فالخداع منهم يعني انهم اظهروا الاسلام واعطوا الكفر ان الذين كفروا يخادعون الله وهو يعني يخادعهم يعني يجازيهم على كفرهم فالشعر بروايتها وجعلت الايه وليشاف المكر السيء الى بها الشعر هنا منزل ضمن من ثلاثين يعني المفروض التشارك يحصل منين؟ وهو ليس كذلك من الثاني. أنا وين المقصود إن المشاركة غصب لأنه يعني ما ينفعش حد يخدع ربنا سبحانه وتعالى. أي طبعاً يعني لو انخدع بين مخلوق ومخلوق أين؟ تصلح أي طبعاً لما يقول خادعت فلانا معنى خادعته يعني الخداع حصل مني ومني ولا يحصل ولا لا؟ طيب غير الحكم قلنا يقول هنا نزل غير من الجنس ما يدلش على المشاركة اللي احنا قلناها ايه ده ولا نعم يدلش على المشاركة انما ايه نزل غير الجنس احنا لو احنا اتفقنا على كلمة تعالى تدل على المشاركة اقول جالستك ماشيتك قاتلتك شاورتك فتدل على وزن تعالى يعني تدل على ان هذا الشيء حصل لي مهم وقت بس في ذلك يقول تعالى ماشيتك كاف واضح حتى هنا والكاف او الفعل المفروض هذا الفعل منزل غير منزلته احنا منزلته انه يكون يدل على المشاركه صح ولا لا؟ وهنا مفيش مشاركه وهم خدعونا ربنا وربنا خدعهم كده الى الموت واضح كده يعني منزل غير منزلته غير شاورتك او جالستك او ماشيتك لا تدل على المشاركه الحقيقيه يعني هو عايز يقول ايه ولا معلش احنا ايه؟ تعليمنا في الفهم والتعليم الاجابه يعني كلمه يخادعون هي ليست على وزن فاعل المخالفون على وزن فاعلون ولا هذا المخالفون على وزن لكن عايزين العبد فاعل جالس وفاعل ماشى فاعل لكن المخالفون على وزن فاعلون فاعلون ما احنا طبعا في الوزن لكن الحروف الاصليه ونضع الثالث مكانها واحد فهو يكون الشيء وربما كانت مفاعلة لتنزيل غير الكلمة ذات يعني قال عمدة هل هي نفسها في الفاعل لكن منزلة منزلة فاعلة وحين قلنا شوف جهلة على وزنين طيب ما شاء على وزنين فاعلة جهلة على وزنين طيب هل كلمة تخادعون على وزن فاعل؟ فهو يقول ربما ولا قليل ربما كانت المفاعلة بتنزيل غير الفعل يعني الفعل هنا تغير فنزل منزلة الفعل يعني كأنه كنت بعرف الكلمة على وزن فاعل واضح ولا؟ فأصبح فيه خداع منهم ومجازاه لله بفعلهم فكلمة تخادعون وإن كان سيف على وجه تعالى لكنها فيها معنى مشترك هم أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر رجوع لهذا التصرف خداع فقلنا جل وعلا عاقبهم من نفس التعليم وجزاهم من نفس التعليم واضح أم لا؟ هذا معنى الإسلام وربما يعني قليل وربما كمل العبارة وربما كانت المطلع على مش احنا قلنا فاعلة تدل على ايه ولكن المشاركة طيب هل كلمة مخادعون على وزن فاعل؟ لا هل معنى الكلام وربما كانت ايوه بس هذا هي العبارة يلا تمام ايه معنى مفاعلة؟ وربما كانت المفاعلة نقصد المقصود المفاعل يعني المشاركة واضح ولا لا؟ بتنزيل غير الفعل منزلة الفعل طب أين هذا الفعل يا ولد؟ طب هل المخادعون على وزن فاعل؟ يبقى نزل هذا الفعل منزلة الفعل في الآية في القرآن الكريم ولا تعظيم عقدة النكاح المفروض إن عدم لا تعدل عدم كلنا على السفر ذكاء لازم واضح ولا لا؟ يعني هو لا تعدون العقدة لا متعاقد طب ازاي هو متعاقد هو عقد لازم لأنه ضمن لو كانت ضمن معنى نوى ولا تلو انت ولا ونوى لا فعل ايه انت متعاقد واضح هنا الصيغة نفسها ليست على وزن فاعل لكن نزلت منزلة فاعل فهمت ولا مش واضح؟ واضح انا مش عارف كمان النهارده ايه يا جماعه وربما كلمه ربما تدل على التخريف ولا التكثير وربما كانت المفاعله المقصود بالمشاركه يعني المشاركه ما شايفه فلانا في المفاعله خلاص يعني ايه مفاعله يعني حدثت بين اثنين وقعت من اثنين واضح وربما كانت المفاعله يعني المشاركه هو المعنى الاول بمعنى فاعله واضح وربما كان مفاعل في التأثير غير الفعل من ذلك الفعل بل كلمة مخادعون ليس في وزن فاعل أقول كده واحد؟ طيب الحمد لله قبل أن تكمل الآن فعل طبيعية العين فعل طبيعية العين الطبيعية ده هناك أيضا للتعبير للتعبير اسمع كده جلس زيد جلس فعل ماضي مبني على الفتح يكون فعل مرفوع على مصدر هذا اسمه فعل لازم أو قاصر لازم يعني لازم الفاعل قاصر يعني قصر عن فاعل ولم يتعدى لمفعول سنصبه إذا رأسه على المعديه أقول أعزيز التضعيفة جان دفت زينا فأصبح متعلم مفعول واحد وممكن في همزة أنا أنا متعدي أقول أجزاته جيدة وممكن بالمثال الآلي اللي احنا كناه أقول جالته جيدة واضح ولا لا؟ واضح؟ طيب إذا جالته تتعدى إما بالألف جالته جيدة وإما بالهمسة أجزاته جيدة وإما بالتضعيف وإما بحرف الجر يعني جالته زيد في المسجد فجلس تعالى في المسجد وصحب الجر ده المعنى الاول وجلس لما قلت جلس او قعد قعد دائما لا قعد اقول قعدت دائما هذا ده المثال الاول هذا المثال الثاني ولذلك جربت الداعية كشرت الفاتحة كشرت الفاتحة طبعا طبيعيها يكون على ذلك انتم يكون عندك برتقال صح ولا لا وتقطع القشرة يعني أزلت القشرة من على التمرة حتى تأكلها واضح ولا لا فلمن قشرت الفاكهة يعني أزلت قشرتها واضح كده يبقى طبيعي من الأحداث معنى الإجزال والسلم يلا هذه بعد يصل يعني إذا هنا تشترك مع إيه منها لا مع أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال أفعال يا سلام يبقى تفسير في الشعر لما يقول ايه جوله وذلك انك لو شارك في فكره جواله مش كده ولا لا؟ لما ترد عليها جواله جواله يعني ايه؟ يعني كثير الدولان يتجول في بلاد كثيره فالدولان ضعفا زي ما يقول طوخا طوخا للبلاد يعني كان تفسير الايه؟ فده تفسير التفسير في الشعر شوف جواله يعني اكثر من جواله طوافة يعني أكثر من طوافة طوافة في التكثير في الشعر وقد يكون التكثير في المفعول وغلقت الأبواب غلقت الفاعل يرجعون إلى مرق إلى مرق العديد غلقت الأبواب في التكثير ليس التكثير في إيه؟ في المفعول يعني أغلقت يعني أكثرت من إغلاق الأبواب غلقت إيه؟ طبعا عند قص مليء الأبواب فقدنا جميع الأبواب والأبواب لا دمع تكثير مفرده لا ولا حتى يعتمد واضح غلقة الأبواب وكلمة غلقة يعني أحتمل وأكثر من غلقة الأبواب كم من هذا المعنى أو في الساعة أو في الساعة أو في الساعة وبركت أيوة شوف بركة الإبن بركة تدل على كثرة ظروف الإبل يعني الإبل عندما تكون ناقصة وتطلق على رجليها تقول بركة الإبل فهنا تضعيف في الفاعل وليس في المفعول قد يكون التضعيف في الفعل زي طوافة فلان يعني أكثر الطواف وقد يكون في المفعول وغلقة الأبواب مفعول به وقد يكون في الفاعل بركة الإبل زي الفاعل يعني أكثر من الإيه هنا من يساعد يقوله حجر الطين ايه يعني حجر الطين يعني تحول من شيء الى شيء يعني تبع على الطيورة يعني صار من الزين الهين الى صار في الحجر وذلك الانسان القرآن الكريم كان في عيب تقول على نور قلت من صلصال مش كده لا من صلصال من حمل صلصال يعني الطين يعني لما يجف تسمع له صوت يعني الغرب بلا يسمع له صوت واحد او لا. فالطين ده لانه حجر وطين يعني صار ايه ذا حجر اصبح صلب قوي فليس مصيرونه يصل الشيء إلى إيه؟ فتحته زيدا يصل الشيء إلى أصل الفعل. فتحته زيدا يعني فتحته لفن فتحته زيدا لفتحته إلى أصل الفعل هو الفسوطة هو أول فتحة فلانة لما مكفر يعني مكفرته فلانة يعني فتحته إلى الفعل نعم فتحته يصل ها؟ رابعة التوجه للشيء رابعة التوجه للشيء لماذا؟ لأنه صرفت عند وجهته إلى المسجد رابعته عند وجهته إلى المسجد خاصة اختصار حكاية للشيء لأنه فلان سبح سبح له من تعالى اختصار يعني لأنه سبح أثر سبحان الله صح ولا اختصرنا لأنه دائما نسميها كلمات منحوته فالكلمات المنحوته وتقع من ايه الجمله يعني اسم الله الرحمن الرحيم او البسمله كيف قال بسمله او حلقال يعني قال لا حول ولا قوه الا بالله ففي هنا اختصار الشيء يعني هلل اذا قال لا اله الا الله سبح يعني قال سبحان الله طيب دب يعني قال ايه لبيك اللهم لبيك شيئا ولا فده اختصار الشيء اختصار كلام يقول من فلان قال لبيك اللهم لبيك نقول لا ده اختصار الشيء نعم انا كنت اقول لك اذا اردت ان تبحث عن كلمه احدث ابداع جنه الحوقاله من نوع الكلمات الموجوده دي حوقاله مش بنات ما يقولها الاول يا ابني شوف حوقاله على المساو أو على إفرنا فالإنزاي تحدث وعلى الحق على المتعلم يعني إنت الكلمة إحدث من إنزاي إذا كان الجمع ردها المفرد وإذا كان المفرد ردوا إلى الفعل الماضي والفعل الماضي لو كان نزيل يحدث الزيادة وبعد كل حروفة أصلية تشرح عنها بقى في باب الحق مع القاف مع الناس وطبعا فيه قوي ذلك العقص الأخير هو الباب الأول خط أو العقص أو قال أبوحة فعلنا فعلنا فعلنا أو قال فعلنا مثلا أحنا نقول لنا وبعد يعني ملحق ورباع ملحق ورباع على وزن فعلنا طبعا هنا يقول لنا بحث الدائمة في الحق الأخير يبحث عنها في الحق مع الواو مع القاف حول قال فعلنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وهذا هو فإن الحاجة حسين قال يعني معلش طب يعني إيه بس كعقلي بس أنا مسألت بس كعقلي لتجعلي بحث المخلوقات فأنا ما قلت شفعت دايما يعني خليت له إيه شفاعة في الجنة ولا أمرته بالشفاعة نعم مش أمرته بالشفاعة لا أنا قلت شفعت دايما يعني جعلته غيره يسعى وأنا خليته شفاعة يعني قلت له خلي حد يسعني لا أنا هو ده أقول شفعت فلان يعني قابلت شفاعته إذا ما قلت طب اسعى لهذا وأن تسعى مع أن الذي عمل هذا يعني معناه قابلت شفاعته لما شفعت ليلا أو يعني قابلت شفاعته وربما أغلى عن قصده لعدل وربما ورد معنى إيه؟ قصده أو بمعنى تفاعله تولى وتولى وفكر وتفكر وربما أغنى عن أصله لعدم وجوده تعجله إذا عاد وعجلت المرأة فعجلت المرأة فلما تسن العاجل وطمع ورد المعنى ايه؟ أصل طيب طب المعنى تفعل ورد وتولى وفكر وتفكر طيب وذلك من الوجه ايه؟ عندك تولى تولى على وجه ايه؟ تفعل صح ولا لا؟ مش احنا عليه اصل الشيء اصل الشيء يعني تفكر شو تفكر تفكر على وجه ايه؟ تفعل طيب اصل الفعل كان ايه؟ فعل مش كده ولا لا؟ يبقى تقول لي اصل الفعل فعل مفيش تاء صح ولا لا؟ هذه التاء كان لها ليك موجود فلما اقول فكر فلان في المساله منها تفكر بلدان في المساله يعني تفكر اي تفكر زيها بالضبط تفكر هذه التاء وان كانت زائده لكنها كان لها ليك موجود واضح ولا لا؟ فلنقول فلان فكر في المثال طيب تفكر في المثال هي نفسها فورد المعنى اصلي مش كده ولا ورد المعنى ايه؟ طبيعي هو اصله ده يطلع على مش احنا بنحكي عن صفه ايه؟ يطلع على مراد الجماعه فعل فعل هذه ازاي الاصل ده؟ وكان ده نسبه طبيعيه طيب ممكن يكون في زياده ازاي الجماعه يعتقدوا فيه؟ فلما اقول فلان تفكر في المثل كان انا كنت فكر واضح ولا لا؟ فهو ربما ورد بمعنى اصل ورد بمعنى ايه؟ او بمعنى تفعل يعني اصله هو نفسه قبل ما بعد فعل ما هي شوف لما اقول تفكر كان انا كنت فكر يعني الناس المعنى ورد وده ما اقول لك وطبعا ده قليل يبقى لما ورد بالطبعين تقول له المعنى هنا التاء دي جديدة ليس لها معنى كانها ورد بالأصل ورد بالأصل الصيغة نفسها فلما أقول الفلوسي فكر في العلم وتفكر في العلم وتفكر بمعنى إيه؟ بمعنى تفكر تفكر بمعنى فكر ده هذا اللي بعد إيه؟ يعني كلمة عيره وربما أغنى عن أصله لعدم وجوده شوف عيره على وزن فعل مش كده ولا طيب أصل الفعل نفسه قبل الطبيعي يعني فعل وفتح العيره مفيش لما قلت عيره إيه ولا لم نرد لأن إحنا قلنا الفعل نفسه شوف عايز يرى عرضي إيه اللي زي الطبيعي والطبيعي لا يدل على معنى كما قلت إلا التفسير وإلا التعبير وإلا الإفادة إلى المعنى في القرآن صحيح؟ طيب فإذا قلت مثلا المثال الأول لما قلت مثلا جاء ولا أو قال الله أصلها إيه ولا دي؟ قال جعل أصحى صحيح طيب قطع أصحى إيه؟ طيب عيّر داخل العيّرة داخل العيّرة إيه؟ عيّرة في كلمة ولا؟ داخل العيّرة هو ده أغنى عن أصلي كيف حالي؟ طلعوا على الحديث أنا عايزكم بس تعودوا نفس سبحان أي حاجة تروح من سماكي هتفتحوا من السؤال اتفقنا يا ولاد؟ قلت علينا الزهود وقطعنا ايدهم قطعنا قاطع علمني يا ولدي طيب اصل قطع ايه؟ قاطع قاطع هذه غلطه وده زياده قطع على وجه فعل صح؟ قاطع فعل هذا هو القطع لما اقول قطع فالتبعيد يدل على معنى تفسير صح؟ طيب في المثال اللي عندنا أقول عيّر على وزن إيه؟ على وزن طيب إحنا بعد حذف الزيادة رجعنا الفعل إلى الأصل قلنا إيه يا ولدي؟ إحنا الطبيعي ونقول عيّر لا يمكن عيّر عايش معايا كده يبقى هو أغنى عن قصد ايه؟ نعم. أغنى عن ايه؟ يعني عدم وجودي يعني نرجع عن العرب كلمة عيرة فعيرة أغنى عن القصد نفسه كأنها كل حروف قصيرة وإنها دايرة لأن فيها ثلاث ضعيف ما تكتبوش؟ يعني الحمد لله عليكم؟ أيوه الحمد لله يعني وانا قول ربما الامر عن اصل المراد بالاصل الفعل المحصل ايوه الفعل ما هو ده اللي هو ده الفعل الاصل يا رب وانا الكلام يتطور وربما ورد اللي نعمل عن دي ليه كده ليه حملنا كلمه حصل على الفعل المضارع حملناها ولهذا لا يكون إلا لازمة ولا يكون إلا في الأفعال الآلية ولا في المضارعة هناك كثيرة قطعت الأفعال الآلية أفعال الظاهرة ولا في المضارعة هناك كثيرة قطعت من قطع وكسرت من كسر طيب يبقى إن فعل معاني فعل أذن أذن أذن أذن طيب خلاص طيب يعني يعني واحد من 10 دقائق